فنه يعني مذهب خطير جدا، يعني لو تبني فعلا كان أصاب دين المسلمين ما أصاب دين اليهود والنصارى. من ذلك أن الحديث المرسل في القرن الأول والثاني والثالث بينقلوا أن بعض نقول، وبيقول هذا المؤلف في آخر الزمان والقرن الرابع هو حجة. يعني أي حديث يقال في بعض كتب الأحناف قال رسول الله وبينه وبين الرسول عليه السلام ثلاث قرون هو حديث صحيح، لأنه حديث مرسل وهيك قالوا أئمتنا. ما بقبال الإسناد قيمة إطلاقا، والله يرحم ابن حبان قال من حجج عدم الاحتجاج بالحديث المرسل أننا إذا قلنا يحتج بمرسل التابعي، لأنه شو الحجة عندهم؟ أنه إذا كان مرسل ثقة فأنت واثق منه معتمد عليه، فهو لما بيقول قال رسول الله فلابد هو إيه سمعان هذا الحديث من ثقة، فثقة بهذا الثقة الذي وثق بذلك الثقة ما لازم أنت تأخذ الحديث على أنه صحيح. شو قال ابن حبان؟ قال هذا يلزم منه إلى آخر الزمان كل ما سمعنا حديث من ثقة نقول قال رسول الله، لأنه هذا ثقة ما بيأخذ إلا عن ثقة، وحينئذ بطل قيمة علم الحديث. هل العلماء كفار منهم عم يعترفوا بهذه الحقيقة أن هذه مزية تفردت بها الأمة الإسلامية على سائر الأمم، قضية إيش؟ الإسناد. فحزب التحرير خلاصة تبنى، هكذا يقولون أما أني ما سطروا، تبنى قواعد ليسلك بقى أدلته على أساسها، ولا يرد عليه أن أنتم خالفتوا قواعد المصطلح عليه عند المعاديش، لأنهم سيقولوا عندنا قواعد. ولذلك فهمني بقى منذ يقول أن الجماعة بكل صراحة كيفيين، ليس لهم قاعدة ضابطة. إن كانوا مقلدين فهني لا هني أحناف ولا هني شواف لا هني مالكية ولا هني حنابلة، وإن كانوا منهجيين فليس لهم منهج لا في الأصول ولا في لا في أصول الفقه ولا في أصول الحديث. لذلك تكثر منهم الأفكار الفجة التي تضحك منها